وليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه من قول بعض الناس ولا يلتفت إليه. وليس في رفع البناء نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بنى طابقا أو طابقين أو أكثر فلا بأس، وإنما جاء وصف العرب في آخر الزمان بأنهم يتطاولون في البنيان، وليس هذا من باب النهي ولكنه من باب الخبر أنهم يتطاولون في البنيان، لا أنه ينهاهم عن ذلك عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن رفع البيوت، والحاجة قد تدعو إلى ذلك لضيق الأرض وغلائها، قد تدعو الناس إلى أن يبنوا طابقين وثلاثة وأكثر لحاجتهم إلى ذلك ولضيق الأرض وغلاء قيمتها، فلا حرج في ذلك والحمد لله. نعم. ولا يجوز لأحد يحرم ما لم يحرمه الله ورسوله. من الماس بعث إلينا المستمع عبد الرحمن العبد الله الشهري بهذه الورقة في هذا السؤال، يقول: أرجو منكم عرض سؤالي هذا على أحد المشايخ، وسؤالي هو: لقد جاءني ضيف وهو ابن أخي وعائلته، فأردت أن أذبح له ذبيحة، فقام وقال علي الطلاق ما توجب لهم ذبيحتي، فقمت أنا وقلت مع الزعل من طلاقه، وقلت: طلاق، إما ذبحت لكم ما عاد أدخل بيتك. فأرجو عرض هذا السؤال على فضيلة الشيخ عبد العزيز. لا ينبغي استعمال هذا الطلاق لا منك ولا من الضيف، لا ينبغي للضيف يطلق، بل ينبغي له يتسامح ويسمح لمضيفه يكرمه بالذبيحة وغيرها، وإذا كان ولا بد فليؤكد عليه بغير الطلاق. والمضيف كذا لا ينبغي له يطلق، بل ينبغي له أن يؤكد بدون طلاق، فإذا طلق الضيف أو طلق المضيف فالذي يحدث عليه كفارة يمين، إن كان الضيف تنازل وأكل ذبيحة فعليه كفارة عن طلاقه، إذا كان قصده منع المضيف من التكلف وليس قصده فراق أهله، فالطلاق في حكم اليمين وعليه كفارتها. وإن كان الضيف أبى وترك فالمضيف الذي طلق أنه يذبح عليه كفارة اليمين ولا يذبح شيء، عليه كفارة اليمين لأن يمينه في حكم، لأن طلاقه في حكم اليمين إذا كان قصد إكرامه وإلزامه ولم يقصد فراق زوجته، فهذا في حكم اليمين وعليه كفارتها. وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم 10، يعطيهم نصف صاع تمر أو رز حسب قوت البلد، مقداره 1.5 كيلو تقريبا، وإن عشاهم في بيته أو في المطعم أو غداهم أو كساهم كسوة تجزئهم الصلاة كفى ذلك، يعني أعطى كل واحد قميص أو إزار رداء كفى ذلك. وينبغي عدم استعمال الطلاق في مثل هذه الأمور كما تقدم. نعم. نسأل الله الجميع الهداية. لكن مثل الكفارة في هذه الحالة هل تعطى واحد أو عشرة مساكين؟ لابد من العشرة. عشرة لا بد، مثل يمين. سوا. نعم. السؤال الأخير في لقائنا هذا وردنا من حفر الباطن من إبراهيم المحمد البكار، يقول: سمعنا أن الحرمة إذا وضعت الوليد يقولون قبل أن يرضع لازم يؤذن في أذنه ويأخذ تمرة ويوضع في فم المؤذن ويوضع المؤذن لسانه في فم الولد، وبعد ذلك يقص من شعر أو يقص من شعر الطفل، هل هذا صحيح أو بدعة؟ هذا على ما ذكره السائل غير صحيح، ما ذكره السائل على هذا الوجه الذي ذكره غير صحيح، ولكن يستحب في اليوم السابع، في اليوم السابع يستحب أنه يؤذن في أذنه اليمنى ويقع في اليسرى ويسمى في اليوم السابع، ولا بأس، يستحب التحنيك بالتمر، بأن يوضع التمر، يضع التمر الإنسان في فمه أو أمه تضع في فمها ثم تمجه في فم الصبي التمرة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن يدخل لسانه في فم الصبي لا، يمجه في فم الصبي ويكفي، شيء قليل يناسب الصبي الصغير والبنت الصغيرة. وأما الأذان فيكون في يوم السابع، وإن ترك ذلك فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه أذن في أذن الصبي أو الصبية، ولكن جاء عنه في بعض الأحاديث التي فيها بعض الضعف الأذان في أذن الصبي والإقامة في اليسرى من أذنيه، فإذا فعله الإنسان فلا بأس، قد فعله عمر بن عبد العزيز وجماعة من العلم بأس، وإن ترك ذلك وسماه بدون أذان ولا إقامة فلا بأس، فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم بدون أذان وإقامة، وسمى بعض أولاد الصحابة في اليوم السابع بدون أذان وإقامة،